الإيمان إذا حل في القلب، العبد إذا تمسك بالشرع والله يجد حلاوة الإيمان في قلبه. أنا وأنت نرى امرأة جميلة قد أبدت بعض مفاتنها، فإذا ما ألقيت النظرة الأولى عليها اتقيت الله، تذكر بأن الله تعالى قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فأغمضت عينيك ولو وقفت عارية جرداء أمامك لا تبالي بها، أغمضت عينيك وانصرفت، يلقي الله حلاوة الإيمان في قلبك ويلقي الله جل وعلا الذل والهوان في هذه المرأة، لأنك لم تعتبرها شيء، آثرت الله، آثرت الدار الآخرة، أرضيت الله. ومن أرضى الله جل وعلا بسخط الناس رضي الله عنه وأسخط عنه الناس. الآخر نظر إلى جمالها افتتن، امتلأ قلبه حبا وشغفا بها، تمكنت منه، تمكن الحب من قلبه، أصبح عبدا لها، حيثما سيرته يسير وما إلى ذلك.